ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم في مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة البلد وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. يقول الله تعالى هذه سورة البلد وهي سورة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم. وغير ما مر قلنا أنه لا قبل القسم بمعنى يعني يسموها العلماء زائدة ويساء يعني هي زائدة ولكن العلماء يعبر تعبير علمي فيقول صلة. إن واحد لو قال مثلا واحد عامي هذه الكلمة زائدة في القرآن وهو رجل عام يقول كيف تقول القرآن زائد يتلابش معه يعني قد يتلابش مع الرجل يكون يعني متحمس للدين أبدا. فهم يعبروا تعبير علمي صلة فالعامي ما يعرف إيش معنى صلة وإلا هي معنى أقسم بهذا البلد. إيش معنى؟ معنى أقسم بهذا البلد هذا معنى لا أقسم بهذا البلد. وكم مرة علينا مثلا أقسم بهذا البلد بهذا البلد مين أي بلد؟ مكة شرفها الله أم القرى نعم بلد المناسك طواف البيت والسعي بين الصفا والمروة هذا هي هذا البلد. ليش أقسم بها؟ لأنها أعظم البلاد أم القرى هذه فلحن ذلك أقسم الله بهذا البلد تعظيما لها وذكرا لإيه مكانها في إيه في جميع البلاد. وأنت حل وأنت الضمير كذلك يعني وأنت حل بهذا البلد كذلك وأنت حل يعني حلال لك حل يعني حلال لك. فإنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الرسول إلى مكة وقاتل فيها ثم بعد ذلك قال الرسول في اليوم الثاني إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله لا يعظم شجرها ولا يقطع ولا ينفر صيدها وهي حرام إلى يوم القيامة. فإن استصغر يعني إنسان قال طيب إن الله أحلها للرسول يقول أحلها له ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فلا يجوز إنسان يقوم يقاتل في مكة أبدا إلا إذا قتلوا أهل مكة فهناك يدافعوا ولا تعتقد إنه لا فإذا قتلوا لهم يقاتلوا. فهذا معناه وأنت حل وأنت حلال بهذا البلد يعني حل لك أن تفعل بها على ما تشاء هذا تقريبا هذا. فقال أنت يا محمد يحب لك أن تقاتل بها وكذا روية وأنت حل بهذا وأنت من غير حرج ولا إثم. وقال الحسن في الحديث المتفق على إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجر ولا يختلى خلاه وإنما أحلت ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد الغائب. ولا يجوز أحد أن يقال أما الذي يرتكب حدا من حدود الله فإنه يقام عليه الحد. أي إنسان يرتكب يقتل نعم أو يزني وهو محسن فيقام عليه الحدود وإلا لو ما فعلوا ذلك بعدين كل الناس المجرمين يساووا جرائم ويجوا في مكة فلذلك يقام عليهم الحدود. أما واحد مثل هذا فهذا لا. وهذا معنى أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا. ولله أن يقسم بخلقه ما يشاء فأقسم بالشمس وأقسم بالقمر وبالتين وبالزيتون وبعمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. أما نحن فلا نقسم إلا باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. ألا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله بالنبي أو بالكعبة أو بحياة فلان أو رأس فلان أبدا حرام هذا من الشرك. وجاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك من حلف بالأمانة فليس منا. ولما كان الصحابة يقولون ورب الكعبة والكعبة نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقولوا والكعبة كان يقولوا ورب الكعبة الكعبة نحن إيه نستقبلها في الصلاة نعم ونطوف بها لكن لا نحلف بها لأن أما القرآن يحلف به. إذا واحد قال والقرآن العظيم، نعم، أو آية من كتاب الله أو سورة من كتاب الله، فهذا جائز، لأن القرآن هي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، كما يحلف بالرحمن وبالرحيم وبالمالك والقدوس والسلام، كذلك له. أما المخلوق فلا يحلف، أما الرب فله أن يحلف بما شاء، فهو حلف بإيه؟ بهذا، أقسم بهذا، يعني أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وأنت، ما هو البلد هذا؟ هو مكة، شرفها الله، ووالد وما ولد، إيش معنى ووالد وما ولد؟ معنى أقسم الله بإيه؟ بآدم وما ولده، هذا تفسير بعض المفسرين، فسروا ووالد يعني أقسم بآدم وبأولاده، وهناك من فسره ووالد وما ولد يعني الشخص الذي يلد له الأولاد، وما ولد ما نافيه هنا يعني والذي لا يلد العقيم، يعني فسره بعض ذاكر الشيخ فوالد وما ولد يعني أقسم الله بآدم وبأولاده، ولله أن يقسم بخلقه ما يشاء. والتفسير الثاني ووالد وما ولد أقسم الله بإيه؟ بالناس الذي لهم أولاد وذرية ويلدون، وما ولد الذي لا يلد، فيصير ما هنا إيه؟ يعني نافية، وهناك ووالد وما ولد على التفسير الأول اسم موصول، ووالد والذي إيه؟ ولد، ووالد وما ولد، وكل تفسير يعني تقريبا صحيح. لقد خلقنا الإنسان، هذا جواب الخسر، كان جواب القسم يعني والله لقد خلقنا الإنسان، خلقنا الإنسان في كبد يعني في مشق، فالإنسان تعب في النهار ما يولد إلى أن يموت ويغالب الدنيا، في الحياة في المعيش في الصحة في المرض في هذا، وكذلك والد وما ولد، فسره بعضهم إيه؟ أول يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم بعد ذلك يولد، ثم المشاكل التي في هذه الدنيا كل هذه، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، ثم بعد ذلك يقول أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب هذا الإنسان، المراد بالإنسان هنا الإنسان الكافر، ليس كل الإنسان، الإنسان المؤمن لا يعظم الرب ويقدر ويعمل ما يجب عليه، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه، ما حد يقدر عليه، الجواب الله خالق، ثم هو ينكر البعث، هذا الإنسان من خلق وأوجد من العدم إلى الوجود وأنشأه في هذه الدنيا ورزقه بنعمه الظاهرة والباطنة كالرب سبحانه وتعالى، فإذا كيف هو ينكر بعد ذلك أن الله لا يحييه ولا يبعث، هو غلطان في هذا الجزء، ولذلك الله يرد عليهم في القرآن كثير، وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنسم، وقال في آية زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما، ثم سيسأل بعد ذلك عن مالك من أين اكتسبه، زين المال اللي جبته هذا جمعا من فين، من أي طريقة كنت، وفي مالك، كل واحد سيسأل عن هذا، القرض من فين أتيت به وفين صرفت، الريال كذلك، والعشرة والمئة والآلاف والملايين كذلك، ولأجل ذلك ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وإن يوما عند ربك ألف سنة، لأن هذا الفقير يحاسب على توحيده وعلى صلاته وصيامه وحجه إن كان حج، ويمكن ما يجب عليه لأنه فقير، رأسه يروح الجنة، هذا الغني ده سيسأل عن المال من فين جبت انت هذا المال، بعد الأسئلة هذه إذا في جواب صحيح بعد ذلك يدخل، قد هذا تنعم في الجنة مدة من الزمن هو لسه ما وصل، هذا إذا كان يريد أن يصل، وإذا ما يصل على كل شيء آخر، فلذلك يعني سيحدث كل شيء لابد يسأل أن لن يقدر على، ثم هذا الإنسان الكافر يقول أهلكت مالا لبدا، يقول هذا الكافر أهلكت يعني مالا كثير ضيع في الشيطان الرجيم، يمكن في المعاصي أو في شرب الخمر أو في الزنا أو يعني ما ينفق ماله في سبيل الله، الكافر ما ينفق لأنه يعني هو ما يعترف بأي يوم القيامة حتى ينفق، والله ذكر الذين ينفقون أموالا في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فهو هذا المال فين يضيع في الشيطان الرجيم، إما في المعاصي أو في الفسوق أو في الرياء أو في السمعة أو في غير ذلك، أما ذلك لا يحسب أن لن يقدر، ثم يقول أهلكت مالا لبدا يعني مالا كثيرا، ربنا زي ما قال الله تعالى عن الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع الأزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر وقتل كيف، هذا الوليد بن المغيرة كان عنده 10 أولاد وكان في مكة عنده من الذهب وعنده من الفضة وعنده من الإبل وعنده من البساتين في الطائف، ومع ذلك أولاد العشرة بس إيه يجي وقت الغداء يطلبوا غدا حاضر، يجي وقت الليل يجد العشاء غير، يجي الفراش وسير طيب، لا يسافر. والإنسان الأب إذا كان أولاده عنده هذا من نعم الله. أما واحد في الشرق والثاني في الغرب كل يوم يفكر فين هذا إيش صاره ها صار، فهذا من نعم. فهذه كان هذه كان إيه لازم يقدرها الوليد، لا يقول ما كان يقدرها ها. حتى قال في القرآن أنه أساطير الأولين، وقال إنه سحر مؤثر، فالله انتقم منه نعمه. وكان إيه يعني قتله في إيه في غزوة بدر. وقال الله تعالى عنه في سورة أخرى سنسمه على الخرطوم. إيش معنى سنسم؟ سيضرب على أنفه بإيه بالسيف الخرطوم، وبالفعل بعد ذلك يكون. ولذلك هنا يقول أهلكت مالا لبدا، ما يقول هذا المال مثل ما قال قارون، يعني إن هذا المال يعني هو يعني من عنده من عنديته بشطارته وبقدرته، ما يقول الله أنعم عليه. فالعبد لازم أي شيء عنده من النعم لازم يقدرها نعم، ويقدر هذه النعم ويصرفها في طاعة الرب سبحانه وتعالى. فإذا ما صرفها في طاعة أو ما شكر الله عليه قد يسلبها وقد يسلب هذه النعم. ولذلك يقول أهلكت مالا لي. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أيحسب أن لم يره أحد، ولما يفعل هذه الأفعال يظن أنه لا ما رأاه أحد، والمراد بأحد هنا الرب سبحانه وتعالى، معناه أنه ما مطلع عليه ها، لأنه عبد هو الذي خلق وأوجد من العدم إلى الوجود وأنعم عليه بنعم الظاهرة والباطنة. فربنا سيحاسب بعد ذلك على هذه الأعمال التي عمل. فهو إذا كذب الرسل أو كثر بهم أو قال أنهم سحرة أو أنهم كذبوا أو أنهم مجانين، فإن الله سيحاسبه وسينتقم في الدنيا قبل الآخرة، مثل ما حصل لقريش الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخروا من أصحابه وآذوه وآذوا أصحابه، انتقم الله من في غزوة بدر بأن قتل الرسول أصحابه 70 وأسروا 70، هذا في الدنيا. وفي الآخرة هذا هم العذاب الشديد. ولذلك لما الرسول رماهم في الخليب ناداهم بأسمائهم، يا فلان يا فلان، يعني يريد من غيره يا فلان يا فلان. فقالوا كيف تنادي الناس قد جيف، أنه هذول ماتوا لهم يومين ورموا في الشمس فيصير إيه يعفنوا. قالوا ما أنتم بأسمع منهم، يسمع ولكن ما يستطيع الجواب. زي ما قال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدنين، لا يسمع لكن ما يستطيع أن يجاوب. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ألم نجعل له عينين. وهنا وغير ما مر قلنا أن جعل تارة تكون بمعنى صير وتارة تكون بمعنى خلق. فهنا ألم نجعل يعني ألم نخلق له عينين ينظر بهما ويمشي في الطريق وهو على هدى ما يقع في أي مكان، هذه نعمة من نعم. ومن اللي يعرف النعم؟ الذي يهتد الفاقد. فالكثير ما عنده هذه النعم، فهذاك القصير يمشي على هدى من ربي. وجعل له عينين كمان، ما جعل له واحدة، يعني واحدة لو تعطرت أو صابها شيء الثانية تقوم بإيه بهذا عينين. ولسانا يجعل له لسان واحد، ما جعل له لسانا ليه هذا اللسان ينطق به ويتكلم به ويذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن. واحد خلق اللسان يسب الناس ويشتم الناس، هذا لسان غير وهذا لسان، هذا ايه يشتم الناس ويشتغل بالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك. فاللسان اذا نعمة من نعم الله، فاذا يعني عمله في طاعة الله. وشفتين، شفتين يعني تحفظ ايه يعني هذه الشفتين، وهذه الشفتين اولا تجمل، اي واحد تكون مقطوع الشفتين يصير اسنان باين يبان. ثم هذا ايه يلطف الكلام يعني، ثم يجمله امام الناس وجه اي انسان له شفتين فهذا جمال. ثم فهو ثم يريد ان ينطق يسكع لسان ما يتكلم بهذا، فهذه ايه كلها نعم من نعم الله. وشفتين وهديناه النجدين، يعني ايه يعني بينا له طريق ايه طريق الخير وطريق الشر. ايش معنى هديناه؟ هنا بينا له وارشدناه الى طريق الخير، فجاء وارسل الرسل اليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى هذا الانسان وبينوا هذا الطريق يوصلك الى الجنه، وهذا الطريق يوصلك الى النار، واعطى له عقل خلاص. فاذا بعد ذلك قال له هذا الطريق يوصلك وبعدين هو ما اتبع فيكون مين الجاني؟ هو الجاني على نفسه. فالله لا يعذب، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعد ما بعث فالرسل بعث من لدن نوح الى محمد صلى الله عليه وسلم بينوا بالطريق، مثل ما قال الله تعالى في القرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وفي مرة من المرات كان الرسول في هذا المسجد خط خطا مستقيما هكذا، وخط على جانب الخط المستقيم خطوط من اليمين ومن اليسار، وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق. وعلى كل سبيل شيطان يقول تعالوا هذا الطريق. وجاء في الأحاديث الصحيحة التي في السنن إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت الناس على النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يعني إيه في الدين؟ نصلي كما صلى الرسول، نصوم كما صام الرسول، نحج كما حج الرسول، نعبد الله كما عبد الرسول، ما نعبد بالبدع. وأما في مسائل الدنيا لا، لا يلزم أن نأكل كما أكل الرسول، أو أن نشرب كما شرب الرسول، أو أن نسكن في المسجد الذي سكن فيه الرسول، أبدا. هذا الرسول يعني الذي أفضل البشر لما حج على البعير، الناس يحجوا على الطائرات الآن، ممنوع؟ لا يصير. من أقصى يجي من الصين إلى مكة في يوم واحد، يعني يقدر الحج كله يصير 4 أيام، يجي يوم 9 ويسافر يوم 12. هذه نعم نعم. ثم هذه الكهرباء، شوفوا ناس أول كنا مسرج صغير وألفوا كتب والله ما لنا قادرين نقراها. الحين الكهرباء والدنيا كلها فايدة. أول مسرجة كده يعني يمكن بعضها يعني بالزيت وبعضها بالشوكولاتة، ما كانت. فهذه يعني فلأجل ذلك بعض الناس يقول لك بدعة مثلا. البدعة تكون في الدين، مسائل الدنيا لا. أنتم بدنياكم ناكل لا يلزم. الرسول صلوات الله وسلامه عليه تقول عائشة ما كان يوقد في داره النار 3 شهور. رسول الله محمد الذي أفضل البشر يقعد 3 شهور ما يأكل، يعني ما توقد النار، يعني ما في إيه طبيخ لا لحم ولا يعني خضروات ولا شيء، إنما يأكل هو وأهله الأسودان. إيش هو الأسودان؟ التمر والماء، وكذلك شوية لبن يهدى من إيه من الأنصار. هذا رسول الله محمد. وبعد ما ينتهي الشهرين يجيهم مرة يمكن كيلو ولا نص كيلو ولا أقل ولا فهذا ما. لكن الإنسان إذا أنعم عليه، إن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه. فإذا أنعم الله على عبده هو غني، يأكل أكل الأغنياء. وإذا أراد يزهد في الدنيا هذا شيء آخر. ما في يعني هو يعني جاء أقبلت عليه الدنيا وزهد فيها، هذا يعني تقريبا ما، لكن ما هو لازم. بس بشرط يجيب الدنيا من فيه من طريق شريف. طريق شريف، البيع أو الشراء أو التجارة أو الإخلاص في العمل. فإذا كان كذلك وهذا معنى هديناه النجدين، الطريق هذا طريق الخير وهذا طريق الشر. لا يقول إيه كيف الله يعذبني هذا بعدين يصير إيه جبري. والمذهب في القدرية في القدر 3، يعني أهل السنة يقول أن الله قدر الأشياء، ثم بعد ذلك الإنسان لما يخلق هذه الدنيا الله بيّن له الطريق. فإذا آمن بالله وأطاع الله وأطاع الرسول ومات على ذلك يدخل الجنة، وإذا عصى الله. ومثال ذلك عشان في الدنيا، مثال لذلك عشان يقرب هذا المعنى كيف هذين. مثلا رجل الآن جاءنا هنا عند باب السلام وقال أنا عندي سيارة وأريد الذهاب إلى جدة، وهو يعرف السواقة. قلنا له كده تخرج من هنا وتروح على العنبرية وتروح دغري تخرج من هذا على يعني على العنبرية وتمشي تروح إلى. فإذا سمع كلامنا وراح يوصل. وإذا قال تقوله كده أنا أروح منه، مين الجاني على نفسه؟ هذا وإذا راح من هنا قد ما يصل، وقد بعد التعب يصل. ولذلك هذه الطرق التي قال الرسول أنها تفترق على 72 فرقة ليست كلها يعني تخلت في النار، قد بعضها يعذب. يعني قال 73 فرقة، واحدة في الناجية والثانية إيه في النار. هذا الناجي قد يكون مو كل معنى يخلد في النار، لا بعضه قد يكون عنده بدعة وقد يكون عنده معصية وقد يكون هذا. ولذلك قال هديناه النجدين، يعني الطريقين طريق الشر وطريق الهدى. ثم بعد ذلك يقول فلاقتحم العقبة. ايش العقبة؟ العقبة يعني تقريبا واد او جبل في جهنم عظيم جدا. هذا هو العقبة. ثم قال وما ادراك ما العقبة، تعظيم لهذه العقبة. ايش انا قال يعني ايش معنى هذا العقبة؟ ده شيء عظيم. افلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير، يعني ما دام الانسان هداه الصبي النجدين خلاص يسلك الطريق الذي يوصل الى الخير. يتبع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ويؤمن بالقرآن ويفعل هذا ويصلي ويؤدي هذا فإنه بهذا ينجو. فإذا فعل ذلك نجي، وإذا ما فعل ذلك فهو الجاني على نفسه. ولذلك قال فلاقتحم العقبة أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير. ثم بينا قال وما أدراك ما العقبة. إيش العقبة هذه؟ يؤدي الواجبات. فك رقبة، يعني من إيه من الذي ينجيه من عذاب الله ومن النار. فك رقبة، يجب إنسان عبدا مملوكا أو أمة مملوكة ويشتريها ويعتقها في سبيل الله. أو يكون الكفار أخذوا مسلما يعني عندهم ونحن المسلمين يجب علينا أن نفك هذه الرقبة بأي طريق، إما بأسرى مثلها أو نعطيهم ما يطلب من المال حتى نفك الرقبة، أو إطعام في يوم، أو كذلك إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني نطعم رجل أو مرأة أو حيوان في يوم ذي مسغبة يعني ذي مجاعة. إيش المسغبة؟ ذي مجاعة، في يوم يعني يكون من المسغبة يعني رجل جوعان ما عنده طعام ولا عنده شراب ولا هذا، فنحن نطعمه. وجاء في الحديث الصحيحة يعني من كسى مسلما كساه الله من حلل الجنة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مفسد يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فهذا يعني إطعام في يوم، يعني إطعامه في يوم ذي مسغبة يعني ذي يعني صاحب مجاعة. يتيما، وهذا المسلم يتيما، اليتيم قلنا من فقد والده وهو لم يبلغ الحلم، فاليتيم هذا يجب إكرامه وإحسانه. وجاء في أحاديث عن رسول الله خير بيت بيت فيه يتيم يكرم ويحسن إليه، وشر بيت فيه يتيم يهاد ويذل. وجاء في الأحاديث الصحيحة أنا وكافر اليتيم كهاتين، وقرن الرسول بين السبابة والوسطى. فاليتيم يجب وقال في القرآن فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وجاء في أحاديث أن السائل لو جاء على فرس فأعطي، وكان الرسول لا يرد سائلا، حتى أن مرة من المرات الفرزدق لما مدح يعني زين العابدين ابن علي بن أبي طالب يقول ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. مرة يعني يقول عمره يعني زين العابدين هذا عمره ما قال لا إلا لما يقول لا إله إلا الله، يعني هذا مبالغ فيه، عمره يعني ما عمره واحد يقول له يقول لا، بس متى يقول لا؟ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا لأنه هو جاء هشام بن عبد الملك إلى مكة حاجا، هو هشام بن عبد الملك خليفة، يجي هم يقبل الحجر الأسود الناس ما يوسعون، ولما يجي زين العابدين الناس يوسعون، قال لهم هذا، قال لأهل الشام مين هذا؟ قالوا ما نعرفهم، الخليفة ما يوسع له، والرجل العادي يوسعون إيش؟ قال ما أعرف. وترزق رجل يعني عنده شيء من التشيع، راح سوى قصيدة قد إيه كبرى طويلة الحين نسيتها لا أحفظها يعني. فمن قال هنا ما قال الله في إلا في تجول التشهد كانت له، فالرسول كان دائما يعطي أبدا. والإنسان يعطي على قد ما يستطيع، ولذلك يعني جهد المقل يعني الفقير. وقد جاء في أحاديث أن درهما يعني سبق 100 درهم، رجل عنده درهمين تصدق بواحد، واحد عنده آلاف تصدق بمئة، واحد عنده آلاف دحين واحد اللي عنده ملايين إذا تصدقوا بمليون، كأنه واحد فقير سلم قرش، لأن بعض الأغنياء الآن في عصرنا هذا يقول له مالك تم ما يدري عنده ملايين، طيب واحد عنده ريالين تصدق بريال، هذا الريال يصير هذا يصير عنده. وجاء في حديث إن الرجل لا يتصدق بصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. والرسول يخاطب الناس بأسلوب عربي، العربي يعرف الفرس وكيف الفرس له مكان، إذا جاء عنده فرس أنثى ولد فرسا مهرا طيب يربيه أحسن تربية، يربطه في أحسن المرابط، يطعمه في أحسن المطاعم، ثم بعد ذلك لما يكبر يصير فرس، إما يبيعه إما يركبه إما يقدم هدية لشخص من الأشخاص يعطيه بدله أكثر من هذا. فلأجل ذلك دائما ثم بعد ذلك الفقر أو إطعام في يوم يتيما ذا يتيما ذا مقربة، يعني يتيم صاحب قرابة، فإن الصدقة على القريب صلة وصدقة، يعني رجل يكون عندك قريب عمك أو خالك أو جدتك أو عمتك فيصير فيه أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. وإذا كان لا هذا اليتيم ما هو قريبا فيصير فيه أجر الصدقة. أو مسكينا ذا متربة، أو تعطي مسكينا ذا، فهذا هو يعني العقبة. فالإنسان مع أدائه الواجب الصلاة والصيام كذلك يفك الرقاب. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أعتق يعني عبدا أو رقيقا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، فيعتق يده بيده نعم ولسانه بلسانه وحتى فرجه بفرجه. فهذا ولذلك كان بعض أصحاب رسول الله وكان الرسول أعتقوا كثير، وهذا كثير من الناس يقول كيف يعني الرق؟ الرق كان موجود في السابق وكل البلاد كان عندها الرق، فلما جاء الإسلام ما يقول لهم أعتقوا عبيدكم كلهم، لا جاء بالتخفيف. فمثلا جاء في كفارة الظهار عتق الرقاب، كفارة اليمين عتق، فكفارته إطعام 10 مساكين أو 6 تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. كذلك في الضهاد أصير شيء. ولذلك بعض الصحابة ما ماتوا إلا وقد أعتقوا بالكمية من العبيد. فيصير إيه؟ يقل يقل يقل خلاص حتى بعد ذلك يزول مرة واحدة. وإلا هو ما يجي فهذا يعني أو مسكينا ذا متربة يعني صاحب إيه متربة يعني صاحب إيه فقر. ليه سمي تراب؟ إنه إيه؟ تربت يداك يعني إيه ينام على التراب. وهو هذا يعني ما عنده شيء ما عنده شيء أبدا. أو يعني أو كذلك يكون مثلا مسافر جاء مسافر بلد ما ثم ضاع عنه أشياء فكون لا نتعب. ثم كان ثم مع ذلك كان من الذين آمنوا يعني مع إيه مع فك الرقاب. وطعم في يعني في قول الله تعالى وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم مع ذلك كان من الذين آمنوا يعني ثم مع ذلك كان من يعني إيه آمن بالله وآمن بالرسول وبما جاء عن الرسول تماما وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة. تواصل بالصبر يعني يصل يعني إذا أوبي في الله يصمم. ولذلك قدمنا أن الصبر ينقسم إلى 3 أقسام: الصبر على الطاعات حتى يحصلها، الصبر على المعاصي حتى يجتنب، الصبر على أقدار الله. الصبر على الطاعات يعني أول واحد يبغى يجي صلاة الفجر في أيام البرد يبغى له إيه قاتل نفسه حتى يجي يقول له إيه أخي تنام بعدين تقوم أبدا كده. وكذلك في أيام الصيف يقوم يترك عمله ويجي في الشمس يجي يصلي في المسجد. وجاء في الحديث بشر يعني مشائين في الظلم نعم بالنور الثاني يوم القيامة. يجي المسجد في الظلام أو في شدة البرد ويجي يصلي ويرجع إلى بيته كل ما رفع رجله. فأول ما يبتدي هذا في مشقة، بعدين يوم يومين 3 4 يصير خلاص هو قبل لا يأذن هو قام من النوم عادة ومرتاح تمام. وكذلك يعني كذلك الصيام، الصيام في أيام الصيف في أجر كبير. الصيام في أيام البرد حين يقول زي ما يقول الغنيمة البرد لا يوع ولا يعطش ويحصل أجر. وجاء في الحديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. طيب مكسب هذا مكسب بدون إيه تعب بخلال ما يصوم أيام الصيف. الحين يمكن الصيام أقل من 12 ساعة يجي في أوقات الصيام كم 16 ساعة هنا في المدينة 15 وربع 15 وربع لأنه يؤذن الفجر ساعة 9 إلا ربع بالغروب والآن يؤذن تقريبا ساعة يعني أقل من 6 بالليل. فأبدا كله يعني وهكذا الصبر. ثم الصبر على يعني على المعاصي رجل مثلا ربنا يعني مرات يقع في المصائب يقرأ في المعاصي ثم يتوب ثم يتوب ثم إلين بعد ذلك يترك المعاصي ثم وذلك الصبر على أقدار الله. يعني يصاب في نفسه في ماله في ولده يموت أحد أقاربه ولده أو بنته أو هذا فيصبر على ذلك يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا قال ذلك الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. وقد يكفي ذلك في قصة أم سلمة. أم سلمة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لها زوج وهو سمى أبو سلمة. فتوفي أبو سلمة وأبو سلمة هذا كان أخ للرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع. فجاء الرسول يعزيها فقال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منك. قال لها الرسول فكانت هي تقول الله مين طيب اخلفني خيرا منك. أبو سلمة رجل هاجر الهجرتين هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى ومن إيه ومن السابقين الأولين. طيب مين لما انتهت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها فأبدلت خير من إيه من أبي سلمة. وكذلك دحين مرأة يموت زوجها كان رجل فقير يصير رجل أحسن منه. رجل كان عنده شوية خربان من جهة الدين ربنا يزوجها برجل صالح يعين على يحصل مثل هذه الأشياء أبدا. قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة إيه يحمي يعني يرحم بعضهم بعضا. وجاء في الأحاديث الصحيحة الراحمون يرحمون الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة إيه خصلة طيبة فيرحم الفقراء والمساكين ويعطف عليهم. وهذا مثل ما قال الله تعالى في القرآن يعني عن الذين آمنوا في القرآن قال يعني ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن نعم فأولئك يدخلون الجنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وقال وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة. وفي قبلها آية ثم كان من الذين ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالإنسان يعني من إذا عمل الأعمال الصالحة وهو مؤمن فإنه سيجازى يعني أفضل الجزاء وأعظم الجزاء. فهذا معناه يعني وتواصل. بعد ذلك إيش قال؟ يعني وتواصل بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أصحاب الميمنة الذين يأخذون كتبهم يوم القيامة بيمينهم. وهذول أفضل. وأما السابقون فهذول أعلى منهم درجة. والذين كفروا بآياتنا يعني جحدوا بآيات الله، كذبوا القرآن وكذبوا آيات الله، وهم أصحاب المشأمة. وهم هنا ضمير فصل، أصحاب المشأمة يعني أصحاب الذين يأخذون كتابهم بشمال. وقد ذكر الله أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل. قال فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وسوف يحاسب حسابا يسيرا. أما من أوتي كتابه بيمينه فينقلب إلى أهله مسرورا. أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فيدعو صبورا ويصلى سعيرا. وهكذا يعني والذين كفروا أصحاب المشأمة قال عليهم نار مؤصدة يعني منطبقة. يعني زي ايه؟ واحد يدخل السجن ويسمر الباب ما يفتح مرة واحدة. ها زي دحين اذا ما في مفتاح يسمر الباب ولا يقدر يفتح هذا الباب. يعني مطبقة عليهم ابدا لا يرون فيها، يقول حتى السماء ما يشوفون ولا يحصل لهم النوم، لأن الإنسان ما ينام إلا إذا كان في جو طيب. لو شدة الحرارة الإنسان ما ينام، إذا شدة البرودة ما ينام، فيكون في إيه؟ في النار. ويكون في هذه عليهم نار مؤصدة يعني مطبقة ومغلقة، والأبواب مغلقة لا تفتح أبدا. وهذا في إيه؟ في الكفار، بخلاف أصحاب اليمين لا. ها أصحاب اليمين وأصحاب اليمين في سجن مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء. فرق بين هؤلاء وهؤلاء، واحد في مثلا في مسجد وواحد في روضة من الروضات وآخر في السجن يعني في الدنيا ما هم سوا أبدا. فهذا من جهة الدنيا فرضا الأشياء التي وما فيها من النعيم. وهذه يعني تقريبا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.